وغدا على إخراج أكل الثوم والبصل، لو كان واحد مبتلى بالحشرات يعني بق وأراد أن يعدي إلى المسجد ومعروف هذا لا يعتني بالنظافة، هل يخرج؟ طبعا كل مذيع يخرج، بس من المخرج؟ نعم غيره تفضل.